شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال دخل عبد الرحمن بن عوف على أم سلمة فقال: يا أم المؤمنين، إني أخشى أن أكون قد هلكت، إني من أكثر قريش مالا، بعت أرضا لي ب40,000 دينار. فقالت: أنفق يا بني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. فأتيت عمر فأخبرته فأتاها فقال: بالله أنا منهم. قالت: اللهم لا، ولن أبرئ أحدا بعدك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح قال أخبرني عبد المؤمن بن خالد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عون عن عبد الله بن شداد قال: قال مروان: كيف نسأل أحدا وفينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبعث إلى أم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة، فنشلت له كتفا من قدر فأكلها ثم خرج فصلى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنا عن أبيه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قلتها: فجعلت كل ما بلغت وأبدلني بها خيرا منها. قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ ثم قلتها. فلما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها فلم تزوجه، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيرا، وأني امرأة مصبية، وليس أحد من أوليائي شاهدا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: ارجع إليها فقل لها: أما قولك إني امرأة غيرا فسأدعو الله عز وجل فيذهب غيرتك، وأما قولك إني امرأة مصبية فستكفين صبيانك، وأما قولك إنه ليس أحد من أوليائك شاهدا فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبون، وكانت الأنصار لا تجبي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأتته فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة فنزلت: نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم. وقال: لا إلا في صمام واحد. وقال وكيع: ابن سابط رجل من قريش. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا هشام وابن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت: قال مخنث لأخيها عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله عليكم الطائف غدا دللتك على بنت غيلان، فإنها تقبل ب40 وتدبر ب8، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخرجوا هؤلاء من بيوتكم فلا يدخلوا عليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة قال عبد الرحمن في حديثه عمن سمع أم سلمة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الفجر إذا صلى: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي يونس الباهلي قال: سمعت مهاجرا المكي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش البيت حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت: قلت يا رسول الله أرأيت المكره منهم؟ قال: يبعث على نيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو وعبد الصمد قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: بين أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من الإناء الواحد من الجنابة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم. قال أبو عبد الرحمن: حدثنا هدبة قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير بإسناد هذا الحديث ومعناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم ربي إني أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوائم المنبر رواتب في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن خثيم عن ابن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: قال صماما واحدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج عن ليث بن سعد قال: حدثني بكير عن أبي بكر بن المنكدر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثني بكير عن أبي بكر بن المنكدر عن أبي سلمة فذكر مثله بإسناده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن ومحمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة وعبد الرزاق قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد وإن كان يسيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال سمعت سفيان قال سمعت أبا عون يقول سمعت عبد الله بن شداد يقول سمعت أبا هريرة يقول الوضوء مما مست النار. فذكرت ذلك أو ذكر ذلك لمروان فقال ما أدري من نسأل، كيف وفينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبعثني إلى أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فتناول عرقا فانتهس عظما ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى أم سلمة قال اعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عمار بن أبي معاوية البجلي عن أبي سلمة عن أم سلمة أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناء واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سلام بن أبي مطيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة يقرأ بالطور. قال أبي وقرأته على عبد الرحمن. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس آخر الأجلين، وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الكهل لم تحل وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا بلغت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم تصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته أو قد قال لحجته من بعض، فإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام عليه وإن قل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا يزيد بن عبد الله مولى الصهباء عن شهر يعني بن حوشب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعصينك في معروف، قال النوح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء قال: حدثني عبد العزيز بن بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أبا سلمة لما توفي عنها وانقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن في ثلاث خصال، أنا امرأة كبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر منك. قالت: وأنا امرأة غيور. قال: أدعو الله عز وجل فيذهب عنك غيرتك. قالت: يا رسول الله، وإني امرأة مصبية. قالهم: إلى الله ورسوله. قال: فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتاها فوجدها ترضع فانصرف، ثم أتاها فوجدها ترضع فانصرف. قال: فبلغ ذلك عمار بن ياسر، فأتاها فقال: حلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حاجته، هلم الصبية. قال: فأخذها فاسترضع لها، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين زناب، يعني زينب؟ قالت: يا رسول الله، أخذها عمار. فدخل بها وقال: إن بك على أهلك كرامة. قال: فأقام عندها إلى العشاء، ثم قال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي، وإن شئت قسمت لك. قالت: لا، بل اقسم لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن عبد العزيز بن بنة أم سلمة عن أم سلمة أنه بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من المسلمين يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي بخير منها، إلا فعل به ذلك. قالت: فقلت هذا فأجرني الله في مصيبتي، فمن يخلف علي مكان أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن الحجاج قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن طحلاء قال: قلت لأبي سلمة: إن ظئرك سليمان لا يتوضأ مما مست النار. قال: فضرب صدر سليمان وقال: أشهد على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة أم المؤمنين قالت والذي ذهب بنفسه ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يتكلم بها وما يفيض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله أفلا نقتل فجارهم؟ قال لا، ما صلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله. قال شعبة أكبر علمي أنه قد قالها. قال وقد ذكره سفيان عنه وليس في بقيته شك. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق أنه سمع أبا سلمة يحدث عن أم سلمة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا غير الفريضة، وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هارون النحوي عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ إنه عمل غير صالح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت كان يفرش لي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وأنا حياله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معمر بن سليمان الرقي قال حدثنا خصيف عن عطاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب يربط به المسك أو نربط، قال اجعليه فضة وصفريه بشيء من زعفران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ليث عن عطاء عن أم سلمة قالت لبست قلادة فيها شعيرات من ذهب، قالت فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، فقال ما يؤمنك أن يقلدك الله مكانها يوم القيامة شعيرات من نار، قالت فنزعتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سلام بن أبي مطيع قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأرتني شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة فلما كبر وضعف أوتر بسبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن فاطمة استحيضت وكانت تغتسل في مركن لها فتخرج وهي عالية الصفرة والكدرة فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنتظر أيام قرئها أو أيام حيضها فتدع فيه الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر بثوب وتصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عون قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهادي يحدث قال قال مروان كيف نسأل أحدا عن شيء وفينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأرسل إلى أم سلمة فسألها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشلت له كتفا من قدر فأكل منها ثم خرج إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فوصف بسم الله الرحمن الرحيم حرفا حرفا قراءة بطيئة قطع عفان قراءته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن أم سلمة أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف فأصابها الحيض فقال قومي فأتزري ثم عودي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو حمزة عن أبي صالح أن أم سلمة رأت نسيبا لها ينفخ إذا أراد أن يسجد فقالت لا تنفخ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغلام لنا يقال له رباح ترب وجهك يا رباح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد يعني ابن المسيب عن عامر بن أبي أمية عن أخته أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيصوم ولا يفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ائتيني بزوجك وابنيك فجاءت بهم فألقى عليهم كساء فدكيا، قال ثم وضع يده عليهم ثم قال: اللهم إن هؤلاء آل محمد، فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد، إنك حميد مجيد. قالت أم سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم، فجذبه من يدي وقال: إنك على خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن المهاجر بن القبطية عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليخسفن بقوم يغزون هذا البيت ببيداء من الأرض، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان فيهم الكاره؟ قال: يبعث كل رجل منهم على نيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على أم سلمة فقالت لي: أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم؟ قلت: معاذ الله، أو سبحان الله، أو كلمة نحوها. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سب عليا فقد سبني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله يعني بن مبارك قال أخبرنا سعيد بن يزيد وهو أبو شجاع قال: سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول: حدثني ناعم مولى أم سلمة أن أم سلمة سئلت: أتغتسل المرأة مع الرجل؟ فقالت: نعم، إذا كانت كيسة. رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركن واحد، نفيض على أيدينا حتى ننقيها، ثم نفيض علينا الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني بن مبارك قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي قال حدثنا أبي عن كريب أنه سمع أم سلمة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول: إنهما يوم عيد المشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. حديث زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وحدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب وإسحاق بن سليمان قال سمعت ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. قال: فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق بن سليمان في حديثه: قالتا: والله لا تحركنا دابة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر. وقال يزيد بعد: إذ سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا عبد الله يعني بن عمر عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن زينب بنت جحش أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مرة: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخضب من صفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر قال حدثنا الدراوردي قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن محمد بن إبراهيم عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أنها دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. حديث جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب الهجري عن جويرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن جابر عن خالته أم عثمان عن جويرية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب حرير ألبسه الله يوما أو ثوبا من النار يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال: سمعت كريبا مولى بن عباس يحدث عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث قالت: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وأنا أسبح، ثم انطلق لحاجته، ثم رجع قريبا من نصف النهار، فقال: أما زلت قاعدة؟ قلت: نعم. فقال: ألا أعلمك كلمات لو عدلن بهن عدلتهن، أو لو وزن بهن وزنتهن، يعني بجميع ما سبحت: سبحان الله عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله زينة عرشه 3 مرات، سبحان الله رضا نفسه 3 مرات، سبحان الله مداد كلماته 3 مرات. حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب بذي الحليفة فقال: ممن هذه الريح؟ فقال معاوية: مني يا أمير المؤمنين. فقال: منك لعمري. فقال: طيبتني أم حبيبة وزعمت أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، فقال: اذهب فأقسم عليها لما غسلته، فرجع إليها فغسلته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية قال: قلت لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي ينام معك فيه؟ قالت: نعم، ما لم ير فيه أذى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ضمرة بن حبيب أن محمد بن أبي سفيان الثقفي حدثه أنه سمع أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلي وعليه ثوب واحد فيه كان ما كان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة أنها حدثته قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال لما نزل بعتبة بن أبي سفيان الموت اشتد جزعه فقيل له ما هذا الجزع؟ قال أما إني سمعت أم حبيبة يعني أخته تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار فما تركتهن منذ سمعتهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أنها دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال أبو عبد الرحمن قال أبي حميد بن نافع أبو أفلح هو حميد صفيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لشيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حجاج لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة. وحدثته زينب عن أمها عن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المليح عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع المؤذن يؤذن قال كما يقول حتى يسكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي صالح أن أم حبيبة حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له أو بني له بيت في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال قال نافع أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن الجراح مولى أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدث عبد الله بن عمر أن أم حبيبة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال سمعته يحدث يعني أباه عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد أن سالم بن عبد الله بن عمر حدثه أن أبا الجراح مولى أم سلمة أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة قوما فيهم جرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا سليمان بن موسى أخبرني مكحول أن مولى لعنبسة بن أبي سفيان حدثه أن عنبسة بن أبي سفيان أخبره عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرمه الله على النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا أبان يعني بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سفيان بن سعيد بن المغيرة أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض فقالت له: يا ابن أخي ألا تتوضأ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار أو غيرت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن خالد بن يزيد عن عطاء أنه قال: حدثنا عنبسة بن أبي سفيان قال: سمعت أم حبيبة أم المؤمنين تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في ليله ونهاره غير المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله عز وجل كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة أو بنى الله عز وجل له بهن بيتا في الجنة. فقالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن شوال أنه أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها من جمع بليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سفيان بن سعيد بن أخنس عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خالته قال: سقتني سويقا ثم قالت: لا تخرج حتى تتوضأ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سفيان بن سعيد عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العير التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله عز وجل كل يوم 12 ركعة إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما زلت أصليهن. قال عنبسة فما زلت أصليهن بعد. وقال عمرو بن أوس فما زلت أصليهن. قال النعمان وأنا لا أكاد أدعهن. قال ابن جعفر عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله عز وجل كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة. فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا علي يعني بن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس قال دخلت على أم حبيبة فدعت لي بسويق فشربته فقالت ألا تتوضأ فقلت إني لم أحدث. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سفيان بن المغيرة بن الأخنس أنه دخل على أم حبيبة فسقته سويقا ثم قام يصلي فقالت له توضأ يا ابن أخي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال قال الزهري وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أبو سفيان بن سعيد بن الأخنس عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة أبي سفيان بن سعيد. فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس بن شريق قال دخلت على أم حبيبة وكانت خالته فسقتني شربة من سويق فلما قمت قالت لي أي بني لا تصلين حتى توضأ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالوضوء مما مست النار من الطعام. حديث خنساء بنت خذام عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك وإسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك قال عبد الله وحدثنا مصعب قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي كارهة وكانت ثيبة فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا القاسم عن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع شيخين من الأنصار أن خنساء أنكحها أبوها وكرهت ذلك فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن مجمع بن يزيد قال زوج خذام ابنته وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارهة. قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح أبيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري ومجمع بن يزيد الأنصاري أخبراه أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر فذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت ثيبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني حجاج بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري أن جدته أم السائب خناس بنت خذام بن خالد كانت عند رجل قبل أبي لبابة تأيمت منه فزوجها أبوها خذام بن خالد رجلا من بني عمرو بن عوف بن الخزرج فأبت إلا أن تحط إلى أبي لبابة وأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أولى بأمرها فألحقها بهواها قال فانتزعت من العوفي وتزوجت أبا لبابة فولدت له السائب ابن أبي لبابة. حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة قال كانت خناس بنت خذام عند رجل تأيمت منه فزوجها أبوها رجلا من بني عوف وحطت هي إلى أبي لبابة فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفية وأبت هي حتى ارتفع شأنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي أولى بأمرها فألحقها بهواها فتزوجت أبا لبابة فولدت له السائب. حديث أخت مسعود بن العجماء رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن يزيد يعني بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن خالته أخت مسعود بن العجماء حدثته أن أباها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت قطيفة نفديها بأربعين أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تطهر خير لها فأمر بها فقطعت يدها وهي من بني عبد الأشهل أو من بني عبد الأسد. حديث رميثة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي منه لفعلت. يقول اهتز له عرش الرحمن تبارك وتعالى يريد سعد بن معاذ يوم توفي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال أخبرني أبي عن عاصم بن عمر بن قتادة الظفري عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة ميتة فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. قال سفيان: هذه الكلمة لم أسمعها إلا من الزهري، حرم أكلها. قال أبي: قال سفيان مرتين عن ميمونة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذوها وما حولها فألقوه وكلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر يعني ابن زيد عن ابن عباس عن ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.